حصريا على موقع djkimo.com. بقيت بشوفك نسخة مني، تربيتي انا بدمنك، مقدرش تبعد لحظة عني. ده المستحيل السهل ليكي، واللي تعوزيه يجي بين ايديكي. الحلو اكمل بس بيك، ده انا بحياتي واشتريك. انا الف مشكله معاكي، ولا لحظه حلوه مع غيري. يا حبيبتي روح انا فداكي، من دي اللي تبقى بديلك. ما قدرش ازعل حبيبي، ده انت اللي قدري ونصيبي. يا شمس لو يوم تغيبي، ده حبيبي نور يغنيني. عيني لعيني كانت كلام عجز لساني يوصفه. حسيت معاكي باهتمام ما كنتش قبلك اعرفه. وانت معايا بتوحشيني، انا نفسي اشيلك جوه نيني. ربنا بيك بيهديني، مفيش غيرك اطمني. انا الف مشكله معاكي، ولا لحظه حلوه مع غيري. يا حبيبتي روح انا فداكي، من دي اللي تبقى بديلك. ما قدرش ازعل حبيبي، ده انت اللي قدري ونصيبي. يا شمس لو يوم تغيبي، حصريا على موقع djkimo.com.